بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد انتهينا بالأمس من باب ما يتعلق بالرياء وما يتعلق بإرادة الإنسان بعمله الدنيا، وباب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحريم ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا، من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وأخيرا انتهينا من باب قول الله تعالى: لم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وذكرنا بالأمس الفرق بين الباب الأول والثاني، أي ما بوب له المؤلف رحمه الله بقوله باب ما جاء في الرياء، والباب الثاني باب من الشرك إراءة الإنسان بعمله الدنيا. فما الفرق بينهما؟ نعم، أحسنت. الأول ما جاء في الرياء هو أن يعبد الله عز وجل يريد ثناء الناس ومدحهم ومكانتهم، مكان عندهم. وأما الثاني فهو يتعبد لأجل المكاسب الدنيوية من المال ونحو ذلك، وهما يجتمعان في أن كل منهما إيش؟ شرك، ويفترقان في أن الأول أراد المحمدة والمكانة في نفوس الناس، والآخر أراد المكاسب الدنيوية والحظوظ الدنيوية. وبينا أن العلماء ذكروا فيما يدخل في قول الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، أن هذه الآية يدخل فيها أصناف من الناس، منهم من يعمل العبادة وهو مشرك، ومنهم من يتعبد لله طلبا لمكاسب دنيوية، ومنهم مما يدخل في هذه الآية من يتعبد لله طلبا لمدح الناس، ومنهم من يتعبد لله طلبا من الله أن يثيبه في الدنيا، أن يثيبه في الدنيا، فهو يعمل أعمالا صالحة ولكنه يريد من الله أن يثيبه عليها في الدنيا. فهذا مما أدخله العلماء في مفهوم هذه الآية، باعتبار أن هذا الشخص ليس له حظ في الآخرة، ولو كان هو في حقيقة عمله يعمل لله لكنه لا يريد الدار الآخرة، وإنما يريد زينة الحياة الدنيا. ومن الأمثلة التي ذكر أهل العلم ذلك ما يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. فمن وصل رحمه يريد بسط الرزق وطول العمر فقط، فما حكمه؟ هل هو مأجور أو آثم أو لا إثم ولا وزر؟ ها؟ ليس عليه إثم لأنه هو يريد من الله عز وجل، وليس له أجر في الدار الآخرة لأنه يريد حظا من الدنيا، يريد حظا من الدنيا. وإما يدخل في من أراد بعمله الصالح المكاسب الدنيوية من يطلب العلم الشرعي لأجل الوظيفة، ومن يكون إماما لمسجد لأجل الراتب أو بيت المسجد فقط، ونحو ذلك مما هو في حقيقته مقصود للتعبد، ولكنه يريد به الدنيا فقط، يريد به الدنيا، فهذا مما يدخل في هذه الآية كما سبق معنا بالأمس. ذكرنا أيضا أن الرياء، وأن الرياء قد يكون أكبر، قد يكون أكبر محبط لجميع الأعمال، وهو إذا كان في أصل الدين وأصل الإسلام، وهذا هو حال المنافقين. وقد يكون شركا أصغر، وكمن يرائي في صلاته أو قراءته فيحبط عمله هذا الذي رأى فيه. وعرفنا التفصيل في حبوط العمل، هل كل عمل دخله الرياء يحبط كله، أو يحبط ما شاركه من الرياء؟ وعرفنا أن الرياء له أحوال، فقد يكون خاطرا يدفعه الإنسان فهذا لا يضره، وقد يكون الدافع للإنسان والحامل له في عمله في أصله الرياء فهذا عمله حابط، وقد يكون الدافع له والحامل له هو الإخلاص ولكن الرياء دخله بعد ذلك. وعرفنا أن هذه الحالة إن كانت مجرد خاطر ودفعه فإنه لا يضره، وإن استقرت واستمرت واستمر معه الرياء إلى نهاية العمل فهذا إن كان أول العمل مرتبطا بآخره فالعمل كله إيش؟ باطل. وإن كان العمل مجزئا يمكن أن ينفصل بعضه عن بعض، فما دخله الرياء حابط، وما كان مخلصا فيه فإنه يكون من قبيل العمل الصحيح، وليس ولا يؤثر ما رأى فيه على ما لم يرأ فيه، مثل الصدقة المجزأة. وعرفنا فيما يتعلق بطاعة العلماء والأمراء في التحليل والتحريم، وأن هذا ينقسم إلى قسمين، فإن أطاعهم في التحليل والتحريم معتقدا أنهم يملكون حق التحليل والتحريم، وأن ما حللوه صار حلالا وما حرموه صار حراما كتحريم الله وتحريم رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا شرك وكفر والعياذ بالله، لأنه جعل المخلوق مثل الخالق يشرع ويحلل ويحرم، وهذا داخل في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وإن أطاعهم في المعصية، أطاعهم في المعصية بأن فعل معصية أمروا بها ولكنه يعتقد أنها معصية وأنها لم تكن حلالا بفعله وبأمرهم، فهذا لا يعد شركا أكبر، لا يعد شركا أكبر ولا كفرا مخرجا من الملة، ولكنه هو مثل سائر المعاصي التي يفعلها الإنسان وهو يعلم أنه عاصي لله عز وجل. فمن شرب الخمر مثلا وهو يعتقد أنها حرام وأنه مرتكب لكبيرة ولكنه يفعلها، فهذا ليس بكافر وإن كان عاصيا فاسقا. أما من شربها وهو يعتقد أنها صارت حلالا بتحليل أحد من الناس لها فهذا والعياذ بالله هو الذي يدخل فيما ذكره المؤلف من اتخاذهم أربابا من دون الله. والباب الأخير أيضا ما ذكره من قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويرد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا إلى آخر الآيات. وأن الواجب على الإنسان أن يتحاكم إلى شرع الله، إلى شرع الله، وأن يحكم بشرع الله. والله عز وجل يقول أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، كما أورد المؤلف رحمه الله هذه الآية. وكل ما خالف شرع الله فهو جاهلية، أفحكم الجاهلية يبغون، كل ما خالف شرع الله فهو جاهلية بأي اسم سمي. فلا يجوز أن تتحاكم إلى أحد، لا يجوز أن تتحاكم إلى أحد يحكم بغير شرع الله، ولا يجوز أن تحكم أنت بغير شرع الله، ولا يجوز أن تحكم بغير شرع الله. فلا يجوز أن تحل الحرام أو تحرم الحلال بهذه الأهواء ونحو ذلك، لأن الواجب أن تتحاكم إلى شرع الله، وهذا داخل في توحيد الربوبية وفي توحيد الألوهية وفي توحيد الأسماء والصفات أيضا، هذا كله يدخل في توحيد الله سبحانه وتعالى. أما من اضطر إلى التحاكم إلى غير شرع الله، فهذا إذا كان مضطرا وهو وسيلة لأخذ حقه وليس لأخذ باطل، فهذا يجوز عند الضرورة لأجل التوصل إلى حقه الذي يصل إليه عن طريق هذا التحاكم. أما إذا كان التحاكم في شيء يخالف الشريعة فلا يجوز له أن يرضى بذلك. وأورد المؤلف رحمه الله هنا قصة الرجل المنافق الذي اختصم مع اليهودي. اليهودي قال نتحاكم إلى محمد، لماذا؟ لأن الحق له، ويعرف أن محمد صلى الله عليه وسلم لا يحكم إلا بالحق. وأما المنافق فإنه أبى ذلك، وأراد أن يتحاكموا إلى كاهن من الكهان أو إلى كعب بن الأشرف كما في بعض الروايات. فالمنافقون لا يريدون شرع الله إلا إذا كان يوافق أهواءهم أو يكون لهم، كما قال تعالى وإياكم لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. حتى اليهود هم يعلمون أن الإسلام دين العدل، الإسلام دين العدل ودين الرحمة ودين الحق، ولذلك اليهودي وهو يهودي لم يرضى أن يتحاكم إلى اليهود. لماذا؟ لأنه يعلم أن اليهود يأخذون الرشوة، يعلم أن اليهود يأخذون الرشوة، وأن محمد صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، فقال نريد أن نتحاكم إلى محمد وهو على غير دينه. ولكن المنافق أبى وأراد أن يتحاكم إلى كاهن أو إلى كعب من أشرف اليهودي. يعني المنافق يقول نريد أن نتحاكم إلى اليهود، واليهودي يقول لا نريد أن نتحاكم إلى اليهود، لأنه يعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الذي يحكم بالحق. فهذا كله مما يدخل في تحقيق شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والجميع المسلمين. فيقول الإمام عبد الرحمن بن حسن بن محمد عبد الوهاب رحمه الله في كتابه قرة عيون الموحدين: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، قوله باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن الآية. سبب نزول هذه الآية معلوم، وهو أن قريشا جحدوا اسم الرحمن عنادا. قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فالرحمن اسمه وصفته، فالرحمة وصفه القائم به. فإذا كان المشركون جحدوا اسما من أسمائه الذي دل على كماله تعالى، فجحود معناه كجحود لفظه. فإن الجهمية يزعمون أنها لا تدل على صفة قائمة بالله تعالى، وتبعهم على ذلك طوائف من المعتزلة والأشاعرة. نعم، المؤلف رحمه الله بوب بهذا الباب باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، يعني من أسماء الله وصفاته، لأن إثبات الأسماء والصفات هو من تحقيق التوحيد ومن براهين توحيد العبادة، أن تؤمن بأسماء الله وصفاته. وجحد أسماء الله وصفاته ينافي الإيمان بالله، ينافي الإيمان بالله. فالواجب أن تثبت كل أسماء الله سبحانه وتعالى وكل صفاته التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إثباتا بلا تمثيل، وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكل اسم لله يجب أن تثبته، وكل صفة لله يجب أن تثبتها، ولا يجوز إنكار شيء من أسماء الله وصفاته، لأن إنكار الأسماء والصفات هذا من سمة أهل الكفر والضلال وأهل البدع والانحراف، هم الذين ينكرون أسماء الله وصفاته أو بعضها. وقد اشتهر عن الجهمية أنهم ينكرون الأسماء والصفات، وعن المعتزلة أنهم ينكرون الصفات، وهكذا تجد فرق الضلالة ينكرون ما لا تستوعبه عقولهم القاصرة، فيجعلون الحاكم على ما يثبت وما ينفى من أسماء الله وصفاته هو العقل البشري المحدود، فما أدركته عقولهم أثبتوه، وما لم تدركه عقولهم نفوه، وهذا منهج باطل. والواجب أن يكون مرجعنا فيما نثبت لله وما ننفي هو الكتاب والسنة، لأن الله عز وجل هو الذي سمى نفسه، هو الذي سمى نفسه وأنزل أسماءه وصفاته في كتابه وفيما أخبرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم. وذكر هنا قول الله عز وجل: وهم يكفرون بالرحمن. وهم يكفرون بالرحمن، يعني لا يقرون بهذا الاسم. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا في صلح الحديبية أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا: لا نعلم الرحمن. أنكروا هذا الاسم، قالوا: لا نعرف الرحمن ولا الرحيم. وفي بعض الروايات قالوا: لا نعلم إلا رحمن اليمامة، يقصدون مسيلمة الكذاب. فالله عز وجل يقول: وهم يكفرون بالرحمن. ما معنى يكفرون بالرحمن؟ هل كفار قريش ينكرون الله؟ لا، وإنما يكفرون بإيش؟ باسم الرحمن، يعني لا يثبتون اسم الرحمن في الجملة، وإن كان بعض الكفار يثبت اسم الرحمن كما جاء في بعض أشعارهم، جاء في بعض أشعارهم كما قال شاعرهم: ما يشاء الرحمن يعقد ويطلق. لكن وجد منهم من ينكر اسم الرحمن، فأنكر الله عز وجل عليهم ذلك، فقال: وهم يكفرون بالرحمن، فقال: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فلهذا كفرهم كثير من أهل السنة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني. فإن هؤلاء الجهمية ومن وافقهم من أهل الكلام على التعطيل جحدوا ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفات كماله ونعوت جلاله، وبنوا هذا التعطيل على أصل فاسد أصلوه من عند أنفسهم، ولم يفهموا من صفات الله إلا ما فهموه من خصائص صفات المخلوقين، فشبهوا الله في ابتداء آرائهم الفاسدة بخلقه، ثم عطلوه من صفات كماله وشبهوه بالناقصات والجامدات والمعدومات. جمادات. أحسن الله عليك. والجمادات والمعدومات، فشبهوا أولا وعطلوا ثانيا، وشبهوا ثالثا بكل ناقص أو معدوم، فتركوا ما دل عليه صريح الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة من إثبات ما وصفه الله به نفسه ووصفه به رسوله على ما يليق بجلاله وعظمته، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني المعطلة الذين نفوا أسماء الله وصفاته، لماذا نفوا؟ كما أشار هنا المؤلف رحمه الله قال إن سبب ذلك مبني على أصل فاسد عند هؤلاء المعطلة، وهو أنهم قالوا نحن لا نفهم من هذه الأسماء والصفات إلا ما نفهمه مما يليق بالمخلوقات، فمثلا الرحمة، السمع، البصر ونحو ذلك، الكلام، الاستواء، قالوا لا نعلم إلا ما نعلم من المخلوقات، فنحن ننكرها عن الله عز وجل لأن الله ليس كمثله شيء. فهم مثلوا أولا ثم عطلوا ثانيا، يعني تصوروا أن صفات الله عز وجل المذكورة في القرآن والسنة مثل صفات المخلوقين ثم عطلوه، قالوا لا تليق بالله، ثم نفوا الصفات. ولهذا يقول السلف كل معطل ممثل، كل معطل ممثل. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أي إنسان عطل الله عن صفاته ونفى صفات الله عز وجل فهو ممثل، لأنه ما توصل إلى التعطيل إلا بعد التمثيل، بعد تخيل وتصور تصورات فاسدة بأن صفات الله مثل صفات المخلوقين ثم عطل ثانيا. طيب لما عطل وقع في التمثيل أيضا، لماذا؟ لأنه لما عطل الله عز وجل عن صفاته جعله مثل الجمادات والناقصات، لأن الذي يتخلى عن الصفات أو عن بعض الصفات هذا ناقص، الذي لا يرحم ولا يتكلم ونحو ذلك مما ينكرون من الصفات هذا ناقص، فهم فروا من شيء فوقعوا في مثله وفيما هو أشد منه. إذن هم مثلوا أولا ثم عطلوا ثانيا ثم وقعوا في التمثيل ثالثا، حيث مثلوه بإيش؟ بالناقصات أو المعدومات. كيف يكون هذا منهم تمثيلا لله بالمعدومات؟ لأنهم لما نفوا الصفات، نفوا صفات الله عز وجل، فإنه يلزم على ذلك أن يكون معدوما، الشيء الذي ليس له أي صفة هذا معدوم، لأن أي شيء موجود لابد أن يكون موصوفا، فإذا لم يكن موصوفا بأي صفة فإنه يكون إيش؟ معدوم. فهم فروا من تشبيهه بالموجودات فشبهوه بإيش؟ بالمعدومات. وهذا معنى كلام المؤلف رحمه الله، قال وشبهوا بالناقصات والجمادات، الناقصات بمن يثبت بعض الصفات دون بعض، قال والمعدومات ممن ينكر جميع الأسماء والصفات. قال فشبهوا أولا وعطلوا ثانيا وشبهوا ثالثا بكل ناقص أو معدوم. وهذا هو مذهب أهل التعطيل والعياذ بالله. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتون الأسماء والصفات على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، ويقولون إنما أثبته الله عز وجل لنفسه فإنه يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. فنحن نؤمن بأن الله يسمع لا كسمعنا، ويبصر لا كبصرنا، وهو سبحانه يتكلم لا ككلامنا، وهو سبحانه وتعالى ينزل من السماء إلى السماء الدنيا، ينزل كل ليلة لا كنزولنا، وهو سبحانه وتعالى يغضب لا كغضبنا، وهكذا بقية صفاته. فإذا أثبتت الأسماء والصفات على الوجه اللائق بالله عز وجل نجوت من بدعتين، بدعة التمثيل وبدعة التعطيل. نعم. صلى الله عليكم. قال وقد صنف أئمة السنة لما حدثت بدعة الجهمية مصنفات كثيرة في الرد عليهم، كالإمام أحمد وابنه عبد الله والخلال وأبي بكر الأثرم وعثمان بن سعيد الدارمي وإمام الأئمة محمد بن خزيمة وأبي عثمان الصابوني وخلق من أئمة السنة لا يمكن حصرهم، وكذلك من بعدهم كأبي محمد عبد الله بن محمد موفق الدين وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم الجوزية ومن في طبقتهم كالعماد بن كثير والحافظ بن عبد الهادي وابن رجب والذهبي وغيرهم من أهل السنة والجماعة، وكتبهم مشهورة موجودة بين أهل السنة والجماعة، فلله الحمد على ظهور الحق ونشره والدعوة إليه والمحافظة إليه. ويقصد هنا ذكر بعض من ردوا على أهل البدع، أئمة الإسلام وعلماء الإسلام ردوا على أهل الضلال الذين ينكرون أسماء الله وينكرون صفات الله أو بعضها، وبينوا بالدليل والبرهان أن الحق فيما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسار عليه الصحابة والتابعون من إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العليا على الوجه اللائق به عز وجل من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف لمعانيها ولا لألفاظها، بل تثبت على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. هؤلاء العلماء الذين أشار إليهم هم من أهل السنة، وإلا هناك أيضا كتب كثيرة وعلماء كثيرون بينوا الحق وردوا على أهل الضلال. نعم. قوله قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله وهذا والله أعلم. قاله حين كثر القصاص في خلافته وصاروا يذكرون أحاديث ليست من الأحاديث المعروفة، ولهذا كثر الوضع بهذا السبب. وغير المعروف يحتمل أن يكون فيه ما يصح وفيه ما لا يصح، فإذا سمعه من لم يعرفه أنكره، وربما كان حقا، فلا ينبغي التحديث إلا بما صح وثبت واشتهر عند المتحدثين والفقهاء، وما ليس كذلك فلا ينبغي أن يحدث به لاحتمال أن يكون غير صحيح. وقد كان أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان ينهى عن القصص لما فيها من التساهل في النقل، ويقول: لا يقص إلا أمير أو مأمور. قول علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، ما معنى قول علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون؟ يعني هل تحدثهم بما يعرفون، بما هم يعرفونه، تكرر عليهم؟ ها، أحسنت. المقصود بما يعرفون يعني إيش؟ يعني بما يفهمون وبما تبلغه عقولهم وأفهامهم. حدث الناس بما يعرفون، بما يمكن أن يستوعبوه أو يفهموه ويعقلوه ولا ينحرفوا في فهمه. أتريدون أن يكذب الله ورسوله، أتريدون أن يكذب الله ورسوله، بمعنى أنك تبتعد عن أن تحدث شخصا بحديث لا يفهمه ولا يستوعبه، أو قد يفهمه فهما مغلوطا فيؤثر ذلك عليه. وهنا يعني في حكمة العلماء والدعاة أن يعرفوا متى يتحدثون وبماذا يتحدثون وكيف يتحدثون مع الناس، فليس كل الناس يستوعب كل العلم، فهناك بعض العلوم وبعض الأشياء لا يستوعبها بعض العامة، وهذا الأثر يشبه ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، وهذا فيه إيش؟ يعني أن الإنسان يحرص على أن يتكلم وأن يتحدث بما يناسب المجلس أو بما يناسب السامع. وهذا الأثر يعني حمله بعض العلماء على التحديث ببعض الأمور في أمور القصص كما ذكر المؤلف هنا، فلا يحدث بكل شيء من وقد يكون بعض الأمور غير صحيحة. وحمله بعض العلماء مثل الإمام أحمد رحمه الله على الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان، التي ظاهرها الخروج على السلطان، فربما يسمعها بعض العامة ممن لا يستوعبون حقيقتها فيقعون في الفتنة. وحملها جاء عن الإمام مالك في بعض أحاديث الصفات، في بعض أحاديث الصفات مما قد يعسر فهمه أو قد يسوء فهمه عند بعض الناس. وليس معنى هذا أن الإنسان لا يحدث بأحاديث الصفات أو بآيات الصفات، لا، بل هذا مما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا يحدث به ويعلم الناس بهذا. ولكن فيما يشكل أو يشكل على بعض الناس لا بد أن يتحرى الإنسان طريقة حديث وإيصال الفهم الصحيح للسامع والمتلقي. وبعضهم حمله على حديث الغرائب، وأبو هريرة رضي الله عنه يعني جاء عنه مثل ذلك وما يشبه ذلك حينما قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثته وأما الآخر فلو بثته لقطع هذا البلعوم. وهذا في أحاديث الفتن، في أحاديث الفتن، فقد لا يناسب أن تعطيها أو تلقيها أو يسمعها كل إنسان حتى من لم يفهم معناها أو من لم يستوعب معناها. وجاء الحسن أيضا، الحسن رحمه الله أنه أنكر يعني تحديث أنس للحجاج بحديث العرانيين، حديث العرانيين الذين صلبوا، قال حتى لا يفهمها الحجاج فهما ويعني يستغلها وتكون وسيلة له يعتمدها في المبالغة في سفك الدماء، وهو على غير الوجه الذي جاء في حديث العرانيين. والمقصود أن هذا الأثر الذي جاء عن علي رضي الله عنه يفهم على هذا السياق، وأن الأحاديث الأصل في أحاديث الأسماء والصفات أنها تبث بين الناس ويعلموا حتى يتعرفوا على أسماء الله سبحانه وتعالى وعلى صفاته، وهذا مما يزيد إيمانهم. كل ما كنت أعرف بالله عز وجل بأسمائه وصفاته فإن هذا أكثر لإيمانك، يعمر قلبك وتتعرف على خالقك. ولكن يبقى بعض الأحاديث التي قد تكون مشكلة عند بعض الناس أو لا يستوعبونها، فهذه يتحرى فيها الإنسان ما يقول ويوضحه بالأسلوب المناسب. نعم. سلام الله عليكم. قوله: وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. قوله: وروى عبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني المحدث، محدث اليمن، صاحب التصانيف، أكثر الرواية عن معمر بن راشد صاحب الزهري، وهو شيخ عبد الرزاق، يروي عنه كثيرا. ومعمر بفتح الميمين وسكون العين أبو عروة بن أبي عمرو راشد الأزدي الحداني ثم اليماني من أصحاب محمد بن شهاب الزهري، وهو يروي عنه كثيرا. قوله عن ابن طاووس هو عبد الله بن طاووس اليماني. قال معمر: كان من أعلم الناس بالعربية. وقال ابن عيينة: مات سنة 32. قوله عن أبيه هو طاووس بن كيسان الجندي بفتح الجيم والنون الإمام العالم، قيل اسمه ذكوان، قاله ابن الجوزي. قلت: وهو من أئمة التفسير ومن أوعية العلم. قال: في تهذيب الكمال عن الوليد الموقري عن الزهري قال: قدمت على عبد الملك بن مروان. قال: من أين قدمت يا زهري؟ قال: قلت: من مكة. قال: من خلفت بها يسودها وأهلها؟ قلت: عطاء بن أبي رباح. قال: قلت: فمن العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي. قال: فبما سادهم؟

منهج أهل السنة والجماعة. القرآن فيه محكم وفيه متشابه. قال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب. فيعملون بالمحكم ويؤمنون بالمتشابه. والمتشابه هنا، المتشابه فسر بأنه التشابه النسبي، يعني يتشابه ويشتبه على بعض الناس دون بعض، يعني بعض الناس قد يشتبه عليه فهم هذه الآية وقد لا يفهمها لكن يفهمها غيره، فهو التشابه النسبي، فهو تشابه نسبي، فلا يجوز له أن ينكر ما لم يفهمه. ولهذا جاء في الحديث: الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. كثير من الناس قد لا يعلم، لكن الراسخين في العلم يعلمون المعاني. وليس في القرآن آية لا أحد يفهم معناها إلا الله. القرآن مفهوم المعاني، الله عز وجل أنزل هذا القرآن ليفهم وليتدبر. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. والتدبر يستلزم إيش؟ الفهم. كيف تتدبر شيء لا تفهمه؟ ولم يستثني الله عز وجل من التدبر آيات الصفات ولا غيرها، فدل على أن الآيات مفهومات ومعلومات المعاني، معنى الآيات مفهومة. أما الكيفيات والحقائق فيما يتعلق بالغيبيات، فيما يتعلق بصفات الله عز وجل، فإن هذا لا يعلم حقيقته إلا الله سبحانه وتعالى. فالكيفيات لا يعلمها إلا الله عز وجل. أما معاني الأسماء ومعاني الصفات فهي معلومة، إن جهلها شخص فإنه لا يمكن أن تكون الأمة كلها تجهلها. ولا يقال أن الرسول لا يفهم صلى الله عليه وسلم لا يفهم معنى الآيات، هي متشابهة آيات الصفات، أو أن الصحابة لا يفهمون آيات الصفات، وإنما الحق أنهم يفهمونها. ولهذا يقول مجاهد إمام التفسير، يقول: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أقفه عند كل آية وأسأله عنها، عند كل آية فيسأله، يدل على أنه مفهوم. فإذا تشابهت آية على إنسان لم يفهمها فإنها تكون من التشابه النسبي، ولا يجوز له أن ينكرها، ولا يجوز له أن ينكرها، ولا أن يقول لا يفهم معناها أو لا يفهم معناها إلا الله سبحانه وتعالى. بل عليه أن يؤمن بالجميع، وأن لا يستنكر شيئا مما جاء من آيات الصفات ولا من أحاديث الصفات، لا يستنكرها وإنما يؤمن بها، ويسأل أهل العلم وأهل الذكر عن معناها. فهذا معنى الإنكار ابن عباس رضي الله عنه على من سمع الحديث في الصفات وخاف أو انتفض أو نحو ذلك، أو من يفعلون هذا الشيء أو ينكرون بعض الصفات. ولهذا وقع بعض أهل البدع في هذا، تجد من المبتدعة من يفرق، يقول هذه الصفات نثبتها وهذه الصفات لا نثبتها. ما الميزان؟ ما الميزان في ذلك؟ الميزان عقله، قال دل العقل على إثباتها فنثبتها، وهذه دل العقل على عدم إثباتها فلا نثبتها، ويقول دل العقل على أن هذه تليق بالله نثبتها، ودل العقل على أنها لا تليق بالله هذه الصفات الأخرى فلا نثبتها. سبحان الله، هل الله عز وجل ينزل في كتابه أشياء لا تليق به؟ هل الله عز وجل ينزل في كتابه صفات ظاهرها التمثيل وظاهرها أنها مثل صفات المخلوقين؟ هل الله عز وجل أنزل هذا القرآن هدى ورحمة وشفاء ونورا، أو أنزله لأجل أن يضل الناس وأن يفهموا فهما مغلوطا وأن ينكروا؟ فتجد هؤلاء الذين ينفرون من بعض الصفات ومن بعض آيات الصفات أو أحد الصفات، تجد في قلوبهم مرض، والسبب أنهم لم يرضوا بأن يجعلوا القرآن والسنة هي المرجع لهم في هذا الباب، وإنما جعلوا مرجعهم عقولهم، وعقولهم متفاوتة، فتجد بعضهم يثبت شيئا ينكره الآخر. ولهذا وقع هؤلاء البدع في تناقضات، لم يكن عندهم منهج واضح ومرجع موحد سالم من الزلل ومن التناقض، فتجد بعضهم يثبت أكثر من الآخر، وبعضهم ينكر، وكلهم يقولون دل العقل، فالذي يثبت قال دل العقل على إثباته، والذي ينفي ما أثبته هذا قال دل العقل على نفيها. وأهل السنة والجماعة نجوا من كل هذه البدع، وقالوا ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نثبته على الوجه اللائق به عز وجل، ونعتقده ولا ننفر منه ولا نستنكره، بل كلها ثابتة تثبت لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وسبب هذه البدع جهل أهلها وقصورهم في الفهم وعدم أخذ العلوم الشرعية على وجهها وتلقيها من أهلها العارفين لمعناها الذين وفقهم الله تعالى لمعرفة المراد والتوفيق بين النصوص والقطع بأن بعضها لا يخالف بعضا ورد المتشابه إلى المحكم. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان، فلله الحمد لا نحصي ثناء عليه. هنا إشارة من المؤلف رحمه الله إلى بعض أسباب البدع، وأن من أسبابها الجهل، جهل أهل البدع وقصور فهمهم، فلجهلهم ينكرون ما لا يعلمون وينكرون ما لا يفهمون، ولا يأخذون العلم الشرعي عن أهله الراسخين، ولا يرجعون ولا يكتفون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يرجعون إلى منطق اليونان وفلسفتهم وآلياتهم، ويتركون منهج الصحابة رضي الله عنهم، فلهذا وقعوا في التناقضات وفي جعل صفات الله من المتشابه. هل صفات الله عز وجل من المحكم أو من المتشابه؟ الجواب أن يقال إن صفات الله عز وجل من المحكم باعتبار معانيها، فمعانيها معلومة، أما كيفياتها فهي مجهولة، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا قصد بالمتشابه التشابه المطلق الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فصفات الله عز وجل من حيث معناها ليست متشابهة، أما من حيث كيفيتها فإنها من المتشابه، معناها ما استأثر الله بعلمه. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله عن الاستواء أجاب بالجواب المسدد الذي يجاب به على كل من سأل عن كيفية الصفة، فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فالإيمان معلوم، الاستواء معلوم المعنى، فمعناه ليس من المتشابه بل هو معلوم، وهو العلو والارتفاع. والكيف مجهول، كيفية الصفة مجهولة، فالله عز وجل أخبرنا بصفاته وعلمنا معناها ولم يخبرنا بكيفية صفاته، والواجب علينا أن نؤمن بمعانيها وأن نعتقد معانيها، وأما كيفياتها فلها كيفيات لكن لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن الآية. روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ساجدا: يا رحمن يا رحيم، ف فقال المشركون هذا يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو مثنى مثنى، فأنزل الله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. نعم، وأسماء الله عز وجل هي أسماء لها معاني، فهي بالنظر إلى الذات مترادفة وبالنظر إلى الصفات متباينة، فهي كلها تدل على ذات واحدة وهو الله سبحانه وتعالى، فتعدد الأسماء والصفات لا يلزم من تعدد إيش الذات، لأنها أسماء لمسمى واحد، أسماء لمسمى واحد. والله عز وجل يقول قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فنحن ندعو الله عز وجل بأسمائه. والغريب أن هذه الشبهة صارت هي شبهة المعتزلة الذين أنكروا الصفات، فقالوا لو أننا جعلنا لله صفات قديمة للزم تعدد القدماء، فنحن ننكر صفات الله عز وجل لأن الله واحد سبحان الله. يعني هل تعدد الصفات يدل على تعدد الآلهة وتعدد الرب؟ الرب سبحانه وتعالى واحد أحد، وهو موصوف بهذه الصفات ومسمى بهذه الأسماء. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قوله باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الآية. قال مجاهد ما معناه هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه قال إن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث، وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير انتهى. قال ابن جرير فإن أهل التأويل اختلفوا في المعنى بالنعمة، فذكر عن سفيان عن السدي يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال محمد صلى الله عليه وسلم وقال آخرون بل معنى ذلك أنهم يعرفون أن ما عدد الله تعالى ذكره في هذه السورة من النعم من عند الله، وأن الله هو المنعم عليهم بذلك، ولكنهم ينكرون ذلك فيزعمون أنهم ورثوه عن آبائهم. وأخرج عن مجاهد يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها قال هي المساكن والأنعام وما يرزقون منها والسرابيل من الحديد والثياب. يعرفون هذا كفار قريش ثم ينكرونه بأن يقولوا هذا كان لآبائنا فورثونا إياه. عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب في قول الله عز وجل يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. ما المناسبة؟ ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ المناسبة أن من أضاف نعمة الخالق ما جاءه من نعم من الله سبحانه وتعالى، من أضافها إلى غير الله عز وجل فقد جعل ذلك الغير شريكا لله في الربوبية. لماذا؟ لأنه أضافها إلى السبب على أنه فاعل. يعني الله عز وجل ينعم عليك ثم تضيف هذه النعمة إلى مخلوق وتجعل هذا المخلوق هو المنعم وهو الفاعل لهذه النعمة، فهذا نوع من الشرك. ولهذا ذكر في هذا الكتاب لأجل أن يحترز الإنسان ويبتعد عن هذه الأمور الشركية، حتى لا يضيف نعم الله عز وجل إلى المخلوقين، ولا ينسب نعم الله عز وجل إلى المخلوقين، لأن نسبة نعمة الله إلى المخلوق فيها شرك بأن تجعل المخلوق هو الفاعل، وفيها كفران للنعمة، وفيها عدم شكر الله عز وجل. فالله عز وجل ينعم عليك ثم تنسب نعمه إلى المخلوقين، فهذا في الحقيقة يعني مناف للشكر الواجب لله سبحانه وتعالى على نعمه. فلهذا صار هذا الباب له علاقة بتوحيد الربوبية أو الألوهية. ها؟ توحيد الربوبية من حيث نسبة الفعل إلى المخلوق له علاقة بتوحيد الربوبية، ومن حيث عدم شكر الله عز وجل على نعمه له علاقة بتوحيد الألوهية. إذن هذا له علاقة بتوحيد الربوبية وبتوحيد الألوهية، وفيه تحذير للإنسان المسلم من إطلاق الألفاظ، إطلاق العبارات التي ظاهرها الشرك ونسبة الأفعال إلى المخلوقين. قال: يعرفون نعمة الله. المؤلف رحمه الله ذكر الأقوال في نعمة الله عز وجل، ولا مانع من أن تكون كل هذه داخلة في المقصود بالآية. قال: ثم ينكرونها. ما معنى ينكرونها؟ ما معنى ينكرون نعمة الله؟ هل هم يقولون ليس هناك نعمة؟ لا، وإنما المقصود بإنكارها إيش؟ نسبتها إلى المخلوق، هذا هو إنكارها. يعني إنكار نعمة الله عز وجل هو بإضافة هذه النعم إلى المخلوقين، ونسيان الخالق سبحانه وتعالى الذي قدرها ووهبها لهؤلاء المخلوقين. فهذا الباب قصد به المؤلف رحمه الله تحقيق التوحيد في هذا الجانب. نعم. أحسن الله إليكم. قوله: وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا. عون هو ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله الكوفي الزاهد، روى عن أبيه وعائشة وابن عباس رضي الله عنهما، وروى عنه قتادة وابو زبير والزهري، وثقه أحمد وابن معين. قال البخاري: مات بعد 120. واختار ابن جرير القول الأول، واختار غيره أن الآية تعم ما ذكره العلماء في معناها وهو الصواب. قوله: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. انتهى. وكلام شيخ الإسلام يدل على أن حكم هذه الآية عام في من نسب النعم إلى غير الله وأسند أسبابها إلى غيره، كما هو مذكور في كلام المفسرين المذكور بعضه هنا، وذلك من أنواع الشرك في الربوبية كما لا يخفى. يعني هنا يعني نهي عن نسبة النعم إلى غير الله عز وجل، وذكر أمثلة على ما يدخل في ذلك، منها قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي، وينسى أن الله عز وجل هو الذي خلق آباءه، وهو الذي رزق آباءه، وهو الذي خلقه، وهو الذي يسر وصول المال إليه. فتجد ينسى نعم الله عز وجل وينسب النعمة إلى المخلوقين. وذكر عون قولهم: لولا فلان لم يكن كذا. لولا فلان لم يكن كذا، هذا أيضا من كفران نعمة الله عز وجل ومن إنكار نعمة الله عز وجل. لولا فلان، أنت لما يفعل لك شخص خدمة أو أي عمل تقول لولا فلان لم يحصل كذا، هل هذا الكلام صحيح وسليم أو لا؟ أنت أضفت نعمة الله عز وجل إلى هذا المخلوق الذي سخره الله عز وجل لأجل أن يوصل إليك نعمته، فأنت نسيت الله وأضفت نعمة الله إلى هذا السبب المسخر المدبر من الله عز وجل. فإضافة نعمة الله إلى من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا هذا من إنكار نعمة الله سبحانه وتعالى. طيب هل معنى هذا أن ننكر أن المخلوق سبب؟ لا، نحن ما ننكر المخلوق، قد يكون سببا وقد يكون جزءا من السبب، لأن وصول هذه النعمة إليك قد يكون هناك عدة أسباب حصلت حتى وصلت هذه النعمة إليك، لكن هذا السبب لا يستقل بحصول النعمة وبإيصالها إليك. فمن جعله سببا مستقلا فهذا قد أنكر نعمة الله عليه. والمنعم في الحقيقة هو الذي خلق الأسباب، وهو الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذا المخلوق وجعله سببا، فهذا هو المنعم الحق. فالسبب والمسبب من إنعام الله عز وجل. فالله عز وجل قد ينعم بالسبب وقد ينعم بغير سبب، قد يصلك فضل الله ونعمة الله بدون سبب، وقد يصلك عن طريق هذا السبب الذي سببه الله سبحانه وتعالى. وقد يسلب الله عز وجل السبب سببيته. كيف؟ مثلا عندك دواء، هذا الدواء سبب للشفاء، لكن هل هذا السبب سبب مستقل بدون إرادة الله عز وجل، يعني حتمي الوقوع؟ لا، ولذلك قد تتناول الدواء ولا تشفى، ويتناوله شخص آخر ويشفيه الله عز وجل. وليس معنى هذا إنكار الأسباب، لا، وإنما إنكار التعلق بالأسباب. فالله عز وجل هو الذي جعل الأسباب أسبابا وجعل فيها المسببات والتأثيرات، فقد ينعم الله عز وجل بالسبب وبدون السبب، وقد يجعل الله عز وجل للسبب معارضا، قد يكون سبب حقيقي لكن الله عز وجل ينشئ ويجعل معارضا للسبب فيبطل السبب. فأنت مثلا حينما تحرث الأرض تريد أن تزرع، فأنت تحرث الأرض وتضع البذر وتسقي هذه البذور، كل هذا إيش يسمى؟ أسباب، لكنها في الأخير قد تنبت وقد لا تنبت، وقد يرسل الله عز وجل آفة فتفسد كل هذه الأسباب. والمقصود بهذا أنك لا تنسب النعمة إلى أي من هذه الأسباب. فإذا وفقك الله عز وجل ويسر لك مثلا خروج الثمار في مزرعتك، فلا تقل هذا البذر جيد وأنا اشتريت وهذا من هو الذي صار سببا أو أن هذا البذر هو الذي أنشأ هذه الثمار، وتنسى توفيق الله عز وجل وإنعام الله سبحانه وتعالى. وقد يكون نفس هذا البذر بذره شخص آخر ولم ينبت، وقد يكون هذا البذر أتاه ما يمنعه من الآفات. وهكذا بقية الأشياء. إذن قول لولا الله لولا فلان لم يكن كذا، لولا فلان لم يكن كذا. فلان هذا مثال، وإلا قد يقول شخص غير هذا الأمر، مثلا قد يقول لولا السائق سائق السيارة لانقلبت السيارة، كان السائق ماهرا وإلا لوقع الحادث. سبحان الله، هناك من هو أحسن منه وأمهر منه ووقع لهم حوادث وماتوا، لكن أين توفيق الله عز وجل؟ لماذا تنسى ستر الله وتوفيق الله وحفظ الله عز وجل، تنسبها للسائق؟ أو بعض الناس يقول كان الطبيب ماهرا، لولا الطبيب لمات المريض. سبحان الله، لولا الطبيب لمات المريض. كم من أناس اجتمعوا له خبراء من أطباء الأرض ومات بين أيديهم. طبيب سبب لكن لا يملك شيء من قدر الله عز وجل. فلماذا تنسب نعم الله التي تأتيك تنسبها للبشر وتنسى الله عز وجل؟ وقد ينسبها لغير البشر، قد يقول لولا أن سيارتي جديدة لحصل كذا، ينسبها للسيارة، أو لولا الطائرة، أو لولا السحاب، أو لولا الهواء، فينسبها لهذه الأمور المدبرة، وينسى أن الله عز وجل هو الذي يحفظ وهو الذي ينعم. وهذا أيضا ذكر هنا في بعض هذه الأمثلة، وقال هنا هذا بشفاعة آلهتنا، الكفار يقول هذا بشفاعة آلهتنا. فآلهة الكفار التي يستشفعون بها ويدعونها هذا من الشرك، فكيف يضيفون إليها نعم الله عز وجل؟ يجعلون نعم الله عز وجل مرهونة بشفاعة هذه الآلهة التي هي أحقر وأذل من أن تشفع عند الله سبحانه وتعالى. فهذا كله مما يدخل في الشرك. حتى الشافع، الشافع حينما يشفع فهذا بفضل الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي يقبل الشفاعة، ولأنه سبحانه وتعالى هو الذي يهيئ الشافع لأن يكون شافعا مقبولا، لأن ليس كل إنسان تقبل شفاعته، فهو الله عز وجل هو الذي خلق الشافع، فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الشافع وأنعم عليه بتأهله للشفاعة، وهو الذي أنعم على الشافع والمشفع والمشفوع له بقبول الشفاعة. فكيف تنسب إلى الشفعاء؟ وكيف تنسب إلى الأصنام والعياذ بالله؟ وكيف تنسب النعم إلى الأموات؟ بعض الناس ينسبها للأولياء والصالحين الذين هم في قبورهم، ويجعل هذا بشفاعتهم أو ببركتهم أو نحو ذلك، وينسى نعم الله عليه. هنا قال أيضا مما ذكر من الأمثلة أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، وهذا سبق معنا في من ينسب الأشياء إلى مسبباتها، ينسبها إلى مسبباتها. ويذم الله سبحانه وتعالى من يضيف إنعامه إلى غيره. قال بعض السلف كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا. في السفينة حينما ييسر الله عز وجل لأهل السفينة السير وتكون الريح هادئة، فينسبون نعم الله عز وجل التي سخرها ينسبونها إلى الريح أو إلى الملاح، ملاح السفينة، حينما تأتي أمواج، تأتي أمواج وينقذهم الله عز وجل، ما يقولون هذا من فضل الله، الله عز وجل حفظنا ويسر لنا الوصول إلى البر، بل يقولون كان الملاح حاذقا، مثل ما يقول الإنسان كان السائق ماهرا، أو كانت الريح طيبة. طيب من الذي يجري الريح؟ من الذي يسير الرياح؟ الرياح مدبرة بأمر الله سبحانه وتعالى. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. فالرياح الرياح مسخرة بإذن الله عز وجل، فحينما يسيرها على ما ييسر مسير السفينة فيجب أن يشكر الله عز وجل، لا أن تشكر الريح أو ينسب الفضل للريح أو ينسب الفضل للملاح الذي هو قائد السفينة، وينسى أن الله عز وجل هو الذي تفضل على هؤلاء بنعمه. قال ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة الكثير، أن يضيف النعم إلى غير الله سبحانه وتعالى. فتجد بعض الناس مثلا ينعم الله عليه بمال فيقول هذا المال ورثته عن آبائي، وهذا مال حصلت عليه بكذا، ولولا فلان ما حصل لي هذا المال، لولا فلان ما حصلت لي هذه الوظيفة. لماذا تنسى أن الله عز وجل هو الذي سخر لك هذا الشخص، وهو الذي يسر لك الأمور؟ قد ينصرف هذا الشخص عنك فلا يخدمك، قد يحرص هذا الشخص على خدمتك وعلى تقديم المعونة لك ولا يستطيع، ولا يستطيع. فالله عز وجل هو الذي سخره وهو الذي يسر على يديه حصول هذه النعمة، فلماذا تنسى الله سبحانه وتعالى وتتعلق بالمخلوقين فتقول لولا فلان لم يحصل كذا ولولا فلان لم يكن كذا؟ فالواجب أن تضيفه إلى الله سبحانه وتعالى. طيب قد يقول الشخص ما حكم إضافة السبب الظاهر؟ طيب يقول السبب الظاهر هل يجوز أن أضيفه إلى المخلوق أو لا؟ نقول إذا الأسباب أنواع، الأسباب أنواع وإضافتها أيضا أنواع وأحكامها أنواع، منها أن يكون السبب خفيا وليس ظاهرا، مثل ما سبق معنا في مسألة أن يقول الشخص لولا الولي الفلاني لم يحصل لي الرزق أو الولد، والولي الفلاني ميت لا يعلم عنه ولا يسمع بكلامه ولا بدعائه، وهذا من الشرك، من الشرك الأكبر والعياذ بالله. والناحية الثانية أن يضيف هذا إلى سبب صحيح، إلى سبب صحيح وهو سبب ثابت في الشرع أو القدر، فهذا جائز بشرط ألا يعتقد أن السبب مؤثر بنفسه، لا يعتقد أن السبب مؤثر بنفسه. فيقول لولا هذا لما مثلا لولا أني قرأت وحضرت الدروس لكنت جاهلا بهذا الأمر، فهذا سبب ظاهر، لكن لا تجعل السبب هو المؤثر فقط، لأنه قد يفعل الإنسان هذا الشيء ولا يحصل له هذا العلم، أو لولا أني تزوجت أو لولا أني أكلت أو نحو ذلك من الأسباب الظاهرة، فهذا يجوز أن تنسبها إليه فيما كان سببه ظاهرا، ولكن أيضا لا تعتقد أنه مؤثر بنفسه من دون الله، وإنما هو بتقدير الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أو الحالة الثالثة، قد يضيف هذا الأمر إلى سبب ظاهر ولكنه منفي شرعا، يعني ليس حقيقيا وإنما هو سبب وهمي، مثل ماذا؟ مثل الذين يعلقون التمائم، يعلقون التمائم ويظن يعتقد أن تعليق التميمة يدفع عنه العين، أو بعض الناس يلبس خاتم وفيه فص معين يقول هذا يجلب الرزق أو يجلب السعادة، فهذا سبب صحيح أنه ظاهر مرئي لكنه سبب باطل فاسد غير صحيح، وهذا شرك، هذا شرك، وهو من الشرك الأصغر كما سبق معنا في مسألة التمائم، إلا إذا اعتقد أنه مؤثر بنفسه فيكون شركا أكبر، لكن إذا اعتقد أن الله عز وجل بيده كل شيء ولكن هذا سبب وهو ليس بسبب فيكون من الشرك، ويكون من الشرك الأصغر، يكون من الشرك الأصغر. ويدخل في ذلك أيضا ما سبق في قولهم مطرنا بنوء كذا وكذا، فينسب المطر إلى النوء، إلى النجم باعتبار أنه سبب، يقول المطر جاءنا من النجم الفلاني أو بسبب النجم الفلاني بسبب. أما إذا اعتقد أنه هو الذي ينزل الغيث، أن هذه النجوم وهذه الأبراج هي التي تنزل الغيث، فهذا كفر والعياذ بالله. أما إذا اعتقد أنها سبب فهذا يدخل في نسبة الأسباب إلى ما ليس بسبب. والعلماء يقولون من جعل شيئا سببا وهو ليس بسبب شرعا فإن هذا يدخل في الشرك الأصغر. فالله سبحانه وتعالى هو الخالق لهذه الأسباب والمسببات، فالواجب شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم، وأن يعتقد الإنسان أن الأسباب ليست مؤثرة بنفسها وإنما بإرادة الله سبحانه وتعالى وبتقديره، لأن الأسباب قد توجد ولا يوجد أثرها. مثلا المطر سبب ليش؟ لإنبات الزرع، لكن هل هو سبب قطعي أو لا؟ لا، قد ينزل المطر ولا ينبت الزرع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس السنة ألا تمطروا بل السنة أن تمطروا ثم لا تنبت الأرض. السنة قاحلة، القحط، ليس ألا يأتيك مطر، بل قد يأتي مطر لكن لا تنبت الأرض، وقد يأتي مطر قليل وزرع كثير، ها؟ ينبت الله عز وجل الزرع الكثير، وقد يأتي مطر كثير ولا ينبت شيء أو لا ينبت إلا شيء قليل، والمطر هو المطر، ولكن الذي أذن بالمطر وأمر به وقدره هو الله سبحانه وتعالى. فالأسباب هي أسباب، ومثل ما ذكرنا في العلاج وفي الطبيب، هذا الطبيب وهذا علاجه، قد يصرف هذا الطبيب هذا العلاج لعشرة أشخاص فيوفق الله عز وجل شخصا أو شخصين في الإفادة من هذا العلاج، والبقية لا يستفيدون، وهو نفس العلاج وهو نفس الطبيب وهو نفس المرض أيضا. فأؤكد أن هذا ليس إنكارا للأسباب ولكن إنكار للتعلق بالأسباب. إيش المطلوب من المسلم؟ المطلوب من المسلم أن يفعل الأسباب ويتوكل على مسبب الأسباب. افعل السبب وتوكل على الله عز وجل، افعل السبب ولا تتعلق به، لا يتعلق قلبك بالسبب وإنما يتعلق بالله عز وجل، افعل السبب ولا تنسى الله سبحانه وتعالى. إذا جاءك نعمة عن طريق شخص أو سبب سببه الله عز وجل فإنك تشكر الله عز وجل وتشكر أيضا هذا الشخص، ليس معنى هذا أنك لا تشكر الناس، بل تشكر الناس، ولكن لا تنسى أن الله عز وجل هو الذي سخرهم وهو الذي دبرهم وهو الذي يسرهم وهو الذي حركهم. فأنت قد تستشفع بشخص ليتوسط لك ويصرفه الله عنك، لا يقوم بالشفاعة لك، وقد يهيئ الله لك من يشفع لك بدون تعب، وقد يحرص شخص على الشفاعة لك وخدمتك ولا يستطيع. هذه كلها أسباب، يجب عليك أن تتعلق بالله عز وجل وأن تعلم أن الأمور بيد الله، فهو مسبب الأسباب وهو المنعم سبحانه وتعالى، فعليك بشكر نعم الله عز وجل ونسبتها إلى الله سبحانه وتعالى. وشكر النعمة لا يتم إلا بثلاث أشياء: الاعتراف بها باطنا، والتحدث بها ظاهرا، وصرفها في مرضاة الله. فلا بد أن تعترف في باطنك أن هذه النعم من الله. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فبباطنك تعترف أنها من الله، ليست بجهدك وكدك وتنسى ربك. الأمر الثاني أن تتحدث بنعمة الله. وأما بنعمة ربك فحدث، تحدث بنعمة الله عز وجل. لا تكن من الذين يكفرون نعم الله فلا يذكرون، لا يذكرون إلا مصائبهم ومشكلاتهم، وأما نعم الله فيجحدونها وينكرونها ويسكتون عنها. الواجب ومن تمام الشكر أن تتحدث بنعم الله عليك. الثالث أن تصفها في مرضات الله عز وجل، أن تصف هذه النعم في مرضات الله، لا تصفها فيما يكره الله وما يسخط الله عز وجل. فإن من تمام الشكر أن تستعمل هذه النعم فيما يرضي الله عز وجل. ومن تمام الشكر ومن الشكر الواجب أن تنسبها إلى الله سبحانه وتعالى، ألا تنسى فضل الله عليك في صحتك وفي مالك وفي ولدك وفي أمنك وفي وجودك وفي إيمانك. هذا من أعظم النعم، فلا تنسب هذه الأمور إلى المخلوقين وتنسى الخالق سبحانه وتعالى الذي سخر كل هذه الأمور. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.